أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: قراءة القرآن من الجوال هل يشترط لها الطهارة؟ الله أعلم أن هذه مسألة الله أعلم، لعل تقدم لشرح شيء من ذلك في سؤال عن القرآن، كتاب القرآن في السبورة. أما الجوال فاختلف فيه نظر أهل العلم في هذا الزمان، منهم من يقول إنه يجوز، ومنهم من شدد في هذا. والقول بالجواز قول جيد، وذلك أن الجوال لا يسمى مصحف ولا قرآن، وهو يخرج في الحقيقة على أوجه، على أوجه، إما أن يقال أن الجوال مشتمل على القرآن وعلى أشياء كثيرة مثل ما نقول غير القرآن، مثل ما نقول في كتب التفسير أو الحديث المشتملة على القرآن وغير القرآن، فالذي يحمله إذا كان يحمل كتب التفسير والحديث جائز للمحدث وكذلك أيضا للجنوب، فالجوال من باب أولى، لأنه لا يأتي في الشبهات يعني مسمى أنه يمكن أن يكون مصحف أو ما أشبه ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني أو تخريج الثاني من جهة جواز مسه، مس الجوال، أن المحذور عند الجمهور هو أن يكون مسه بلا حائل، مس القرآن بلا حائل، أما لو كان يمس بحائل فإنه جائز. ولهذا يجوز أن يحمل الإنسان علاقة المصحف التي فيها المصحف مثلا، أو يكون في صندوق مثلا، ومع أن المصحف موجود، فالعازل الذي بين القرآن الذي في الجوال ونفس القرآن ربما يكون أشد من جهة أنه لا يمكن الوصول إلى الآيات بمسها، ولا يمكن أن تمس الآيات، يعني تضع تمسها مسا مباشرة في الحقيقة، لأنك مهما وضعت يدك فإنك تضع على الشاشة، على الشاشة. أما الذي تحمله مثلا في علاقة أو تحمله صندوق يمكن أن تباشر المصحف. هذا شيء. وجه آخر أيضا يمكن أن يقال: إن وجود المصحف في الجوال يشبه وجود المصحف في صدر الإنسان، فهو في الحقيقة ليس موجودا على هيئته التي يوجد فيها القرآن كما يوجد في الصحف أو في الأوراق، إنما هو مجرد ذبذبات، وإلا في الحقيقة ليس هناك يعني نفس الحروف ليست موجودة، إنما هي ذبذبات يبرز فيها الآيات والحروف على نفس هذه الصفحة، ثم تذهب هذه الصفحة. أيضا ممكن أن يخرج على وجه آخر أن يقال إنه يشبه وجود المصحف في شيء لا يثبت وجوده عليه، كوجود المصحف مثلا مثل ما تقدم في السبورة التي حينما يفرغ يمسحها، فهو وجود عارض، فإذا كان الوجود العارض في السبورة على ما تقدم يجوز مسه، فوجوده في شاشة الجوال مع وجودا يعني معترضا وليس أصليا من باب أولى، لأن الذي يمسح الآيات في السبورة يمسح آيات حقيقية يمسحها يباشر، أما زوالها من الشاشة فهو في الحقيقة يعني مجرد وجود هذه الصورة، هذه الآيات على هيئة ذبذبات ثم تزول بعد ذلك، يعني تزول ولا وجود لها. فجهات تخريج المس للجوال كثيرة، إنما الشيء وهذه يظهر الله أعلم أنها يمكن أن تقوى على جواز ما حمله أو مسه كما تقدم، لفوات المعاني التي تحذر في مس المصحف إذا كان في ورقة أو كان في مصحف كذا. أما الوجه الذي يحذر في الجوال هو بروز هذه الآيات حينما تدخل خلاء مثلا، أو وجود الصوت مثلا يشغل يعني الجوال أو نحوه من الأجهزة الأخرى وتدخل مثلا به الخلاء، فهذا ليس من جهة أنه مصحف موجود في جوال، لا، هذا من جهة إكرام مصحف، أن الإنسان القرآن، أن إكرام القرآن أنه لا يقرأ في الخلاء نحو ذلك، ولهذا الإنسان يكون القرآن في جوفه ويدخل الخلاء، ولكن لا يقرأ القرآن في الخلاء، ينهى عن قراءة القرآن في الخلاء. كذلك أيضا لو كانت الشاشة مفتوحة والآيات ظاهرة، فالأظهر والله أعلم أنه لا يدخل به الخلاء وظهور الآيات ظاهرة، والآيات ظاهرة لأنه ينافي إكرام القرآن، بل عليه أن يزيلها أو يعني لا تكون ظاهرة على الشاشة. فهذا وجه آخر غير وجه مسألة مس المصحف، هذا يتعلق بإكرام القرآن بأن يقرأه في مثل هذا الموضوع. نعم.